أنا هذه رسالة أرسلها أخونا أبو فيروز الأندونيسي حفظه الله، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ الكريم أبا بلال، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، جزاك الله خيرا عنا وعن سائر السلفيين خير الجزاء. أرغب أن تتكرموا علي بالإجابة عن 3 سؤالات. الأول: سياقة المرأة للدراجة النارية. سياقة المرأة للدراجة النارية فيه عرضة لفتنتها ولفتنة غيرها أيضا بهذه السياقة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وينبغي أن تجتنب المرأة فتنة نفسها وهكذا فتنة غيرها، وهي بهذه المثابة في الفتنة: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهكذا إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. كل هذا يدل على أن المرأة ينبغي أن تصان عما يكون سببا للفتنة بها وسببا لفتنتها. سياقتها للدراجة النارية ينبغي سده، وقد جاءت الشريعة بسد ذرائع الفتن والسماح لها بسياقة الدراجة، أو كذلك بسياقة السيارة، هذا باب فتنة، وينبغي رعايتها الرعاية الشرعية وإبعادها عن مثل هذا. ولا يقاس مثل الدراجات بما كان تركب من المركوبات، فهذه خطيرة جدا وحوادثها عظيمة، وأيضا فيها فتنة، فإنها ربما إذا ساغت لا تستطيع أن تصون نفسها وتجمع ثيابها، ولا سيما سياقة الدراجة النارية، فربما تتكشف مع الريح وتتكشف مع السياقة ولا تستطيع أن تضم أو تلم الثياب عليها، ويحصل لها شيء من التكشف والفتنة بها. فعلى هذا لا يجوز لها أن تسوق هذه الدراجة النارية لما يحصل بسببها من الفتنة لها ولغيرها. قال: وما حكم كون المرأة خلف زوجها على الدراجة النارية؟ ما فيه شيء، إذا ركبت على الدراجة النارية أو على غيرها من المركوبات مع حشمتها واحتجابها ما فيه مانع أنها تركب خلف زوجها. وقد كان النساء يركبن، وقد أناخ رسول الله لأسماء البعير لتركب، أناخنها البعير لتركب خلفه عليه الصلاة والسلام، وهو بمنزلة الوالد لهم. فإذا ركبت شيئا من هذه المركوبات مع التحفظ ومع أيضا الحجاب الشرعي ومع الأمن عليها من السقوط، مع الأمن عليها من السقوط، أو الأمن عليها أيضا كذلك بإدخال ثيابها في القير ذاك، ربما تسقط، لأن بعض النساء يركبن وما تنتبه لغير السيكل والدراجة فيلتف فيه، يحصل لها حادث ما هو سهل، تتكشف أمام الناس. وننصح الإخوان إذا أركبوا زوجاتهم أو أقاربهم معهم يمشون الطرق التي هي ما هي محل ممر الرجال، وهذا والله أعلم أصلا. أما في الأسواق يمر في السوق من زوجته، الأصل له أن يمر في أماكن ما هي محل ممر الرجال، هذا هو الأفضل له. فإذا أركبها خلفه مع ما تقدم من الإشارة إلى بعض الأمور ما فيه شيء ولا مانع من ذلك، فهي ليست سائقة وإنما مردوفة. وأعداء الإسلام يدفعون مثل هذه الفتن على المسلمين: سياقة الدراجة، سياقة السيارة للمرأة، كل ذلك لفتنتها والفتنة بها، لأنهم يعلمون من أين يؤتى المجتمعات. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، فهي أعظم فتنة على الرجال، فاختلاطها بالرجال فيه ضرر، والسماح لها بركوب مثل هذه المركوبات سائقة قائدة فيه ضرر عليها وفيه ضرر على غيرها. قال الثالث: الحمد لله استفدت من محاضراتكم ودروسكم وبعض كتبكم، وكذلك الخطب وكتب شيخ أبي مالك عبد الله الجبجبي الوصابي. ولكن بعض الإخوة لم يعرفوا الشيخ الجبجبي الوصابي، فأحب أن تقولوا شيئا في الشيخ، هل هو من مشايخ السلفيين جزاكم الله خيرا وفتح عليكم. أخونا عبد الله الجبجبي نعرفه من دماج، وهكذا هو مشارك لنا أيضا في الدعوة قبله في بلاد المهرة، وقد استفاد منه أهل المهرة فائدة عظيمة، وهو أخ ثابت على السنة، شيخ كريم فاضل ومقتنع بهذا الخير فيما نحسبه، والله حسيبه مدافع عن الدعوة السلفية، وله رسائل جميلة تفع بها الطلاب، مختصرة في بعض العبادات في باب العبادات كالصلاة والطهارة استفاد منها الطلاب. وعندنا أظن بعض هذه الرسائل تدرس، فهو شيخ كريم وأخ فاضل مستفيد مفيد، ونسأل الله أن يثبته ويستفاد منه ومن إخوانه أهل السنة جميعا ممن حباهم الله بهذا الفضل العظيم وهو العلم النافع. وكما سمعت في الإشارة السابقة أنه كانت له دعوة طيبة في بلاد المهرة، وتأثر به أبناء المهرة، وله طلاب كثير في تلك البلاد، وهو رجل يصطع بالحق ولا يبالي، مقدام يصطع بالحق إنسان الله خير، ويبغض الحزبيين والحزبية فيما نحسبه، والله حسيبه، ولا نزكيه على أحد، ولا نزكيه على الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة للشيخ الفاضل عبد الله الجبجبي حفظه الله، وهو الآن يقيم دعوة في بلاد مأرب كما تواصل معنا، عنده مسجد صغير ونسأل الله أن ينفع به، فهو عنده صبر جزاه الله خير. ومأرب تعرفون الدعوة ضعيفة فيها، فالذي يخرج هناك يعتبر مؤسسا لدعوة، فعليه أن يصبر حتى ينفع الله سبحانه وتعالى به. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت.